يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام الهولندية أن يقدموا لكم شرحاً لكتاب الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما ابتدأناه من التعليق على كتاب الواجبات، وقد توقفنا عند الناقض الثالث، فسنقرأ إن شاء الله الناقض الثالث ونشرح هذا الناقض بما فتح الله عز وجل. قال المؤلف عليه رحمة الله: الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. المشركون هنا في هذا الناقض معروف أن المقصود بالمشركين هم الذين لا يغفر الله لهم إلا بالتوبة بسبب شركهم، فخرجوا من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. فالمشرك إن مات على شركه يكون خالدا في نار جهنم، والجنة حرام عليه، وكذلك يحبط الله جميع أعماله إن مات على ذلك. إذن المشرك لا يشك أحد في كفره، فلا يجوز لمسلم أن يشك في كل من كفره الله ورسوله، لا سيما النصوص التي وردت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تبين حال أصناف من الناس أنهم من أهل الشرك. يعني مثلا اليهود، النصارى، الملاحدة، الدروز، عباد الأصنام، عباد الأوثان، النصيرية، الروافض، الجهمية، كل هؤلاء كفار. لا يجوز لمسلم أن يشك في كفر هؤلاء، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. فأنت عندما تعرف أن الإسلام إنما قام على كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. ما هي كلمة التوحيد؟ هي مركبة من نفي وإثبات. فعندما تقول لا إله إلا الله، فأنت في البداية تنفي جميع المعبودات، وتخلع هذه المعبودات إلا الله جل في علاه، ثم تثبت يعني الله هو المستحق إلا الله، يعني الإخلاص، الدعاء، الصلاة، العبادات، الصوم، النسك، كل هذه تكون لله جل في علاه. وقد جاء في القرآن ما يدل على ذلك: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وهكذا الآيات الكثيرة: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وكذلك: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن الاستقامة والاستمساك بالطريقة المثلى إنما يكون بالكفر بكل ما عبد من دون الله. لا يمكن للإنسان أن يكون موحدا وهو يعبد مع الله غيره، حتى لو كان يصلي ويصوم لا ينفعه ذلك كله، فكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. فلا تنفع عبادة الله إلا بشرط اجتناب هذا الطاغوت، كما قال الله: واجتنبوا الطاغوت. فهنا المؤلف رحمه الله يقول: من لم يكفر المشركين، من لم يكفرهم أو شك في كفرهم أو صحح ما هم عليه من مذهب، فهذا يكون ناقضا من نواقض الإسلام. وانظروا إلى منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، اقرأ في قصة إبراهيم، اقرأ في قصة كذلك موسى ونوح وما جاء في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتبرؤون من أهل الشرك. ماذا قال إبراهيم لأبي وقومه؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وهذا جاء في مواضع كثيرة في القرآن، قال إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهكذا قوله في سورة الممتحنة عندما ذكر الله إبراهيم والذين معه، ماذا قالوا لقومهم؟ إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا. فلا بد من الإيمان، وإلا ستبقى العداوة والبغضاء بيننا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهكذا في قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. إذن هذا هو المراد من هذا الناقد، لا بد من تكفير من كفره الله ورسوله، ولا يجوز لنا أن نشك في كفرهم، ولا يجوز لنا أن نصحح ما هم عليه من الكفر كما يصنع البعض الآن. تجد بعض الهتافات وبعض الأقوال السيئة القبيحة يقول اليهود كذلك هم مسلمون والنصارى هم مسلمون، فلنجتمع في بيت واحد يقال له البيت الإبراهيمي، أو أن اليهود والنصارى قد يدخلون الجنة، ما المانع؟ فلهذا نقول الله كفر اليهود وكفر النصارى لأنهم تمسكوا بشرع مبدل، ولو كان صحيحا هذا الشرع لكان منسوخا، نسخ بالإسلام، وأوجب الله على جميع الخلق أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام لأنه خاتم الأنبياء والرسل. والدليل على كفرهم في كتاب الله، فهو نص صحيح صريح، نص متواتر لا خلاف فيه، أجمع عليه أهل التفسير والعلم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهذا قول النصارى. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهذا قول النصارى بالإجماع. أيضا أخبر الله أنهم في جهنم، إن الذين كفروا من أهل الكتاب. من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فمن قال إن هؤلاء مسلمون أو اعتقد إسلامهم أو شك في كفرهم أو صحح ما هم عليه من هذه العقائد الفاسدة الباطلة العاطلة فهو كافر بإجماع أهل العلم، بل قالوا من لم يكفر اليهود والنصارى يكون كافرا لأنه يكذب بهذا القرآن. وهكذا كل من فارق دين المسلمين أو وقف في تكفيرهم أو شك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. قوله هنا من هذه الأمة يقصد بالأمة أمة الدعوة الذي يدعوهم عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام، لأن الأمة على قسمين، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة هم الذين ندعوهم إلى الإسلام، وأما أمة الإجابة هم الذين استجابوا وأسلموا. لهذا الله يقول في القرآن والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يدعو إلى دار السلام أي يدعو الأمة التي هي أمة الدعوة إلى أن تسلم، ويهدي من يشاء هؤلاء الذين أسلموا وهي أمة الإجابة. فلهذا عندما قال لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية جعل هذا من الأشياء المعلومة بالاضطرار من دين الإسلام، أن اليهود والنصارى كفار. فإن اليهود، هكذا يقول رحمه الله، فإن اليهود والنصارى كفار كفرا معلوما بالاضطرار من دين الإسلام، هكذا يجعل هذا الأمر لا خلاف فيه، بل هو من الأشياء المعلومة بالاضطرار من دين الإسلام. وقل مثل هذا في أهل الحلول والاتحاد، كذلك هم كفار ظاهرا وباطنا. كذلك قل هذا في الدروز، الدروز هم الذين ينتسبون إلى الإسلام وقد يظهر الشهادتين، يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن لو نظرت في دينهم لا يوجبون الصلوات الخمس، لا يوجبون رمضان، لا يوجبون الحج، لا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الميتة والخمر وغيرها. هؤلاء كفار باتفاق المسلمين، يستحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله. ولهذا شيخ الإسلام أيضا ذكر أن من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم، فكفر هؤلاء لا يختلف فيه المسلمون. كذلك الذي يأتي ويدعو إلى وحدة الأديان كما أشرنا آنفا، يأتي ويقول الإسلام واليهودية والنصرانية شيء واحد، ونحن ندعو إلى أن تتوحد هذه الأديان، فهي كلها أديان يتعبد بها ويتدين بها. من قال هذا أو اعتقده أو صدر منه مثل هذا الكلام فهذه ردة، ردة صريحة عن دين الإسلام. لماذا؟ لماذا؟ لأنها تصادم النصوص والأصول التي في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كأنك تقول هذا القرآن ما جاء ناسخا لجميع الشرائع، هذا النبي الكريم ليس خاتما للرسل والأنبياء، بدليل أنك تصحح اليهودية وتصحح النصرانية. وهكذا أيضا الروافض الذين يكفرون الصحابة فيقولون الصحابة كفار إلا فلان وفلان، خمسة أو ستة على عدد الأصابع، فيقول هؤلاء ليسوا بكفار، أما البقية كلهم كفار. من قال هذا أو اعتقده فهذا كافر بالله العظيم، يحكم على الصحابة بالردة، أو يحكم على الصحابة بأن عامتهم جميعا فساق، فهذا كافر بالله العظيم، لا خلاف بين أهل العلم في كفره. فكيف إذا كان يزعم أن عليا يعبد من دون الله، أو أنه إله، أو أن الحسين يعلم الغيب وتصرف له العبادة، ويطوف ويطوف حوله هؤلاء حول قبره ويذبحون له ويعتقدون أنه ينفع ويضر من دون الله؟ بل قال من قال من الروافض إن جبريل عليه السلام قد غلط في الرسالة، كان عليه أن يذهب بهذه الرسالة إلى علي فأخطأ وذهب إلى محمد. لهذا الروافض يشابهون اليهود، فاليهود هم أعداء جبريل، وهكذا الروافض يكرهون جبريل. هؤلاء لا شك في كفرهم، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيرهم، كما قال شيخ الإسلام تيمية وغيره من أهل العلم. فلا يجوز لنا أن نصحح مذاهب هؤلاء، ولا يجوز لنا أن نشك في كفرهم، هذا كفر صريح، الله هو الذي كفرهم. لا تصحح شيئا من ذلك، ادرس التوحيد، ادرس العقيدة، اعرف دينك. بعضهم قد يصحح العلمانية، يصحح الشيوعية، يصحح الليبرالية، قد يكون عن جهل، سمع فقال كما يقول الناس، لكن هذه أمور خطيرة تؤدي بصاحبها إلى الكفر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن هذا ما يتعلق بالناقض الثالث. ثم انتقل رحمه الله إلى الناقض الرابع، فماذا قال؟ قال الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. هذا هو الناقض الرابع. ومعروف أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا أطلق ما المقصود به؟ الهدي العام هو السيرة والطريقة، والمراد ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن هوى، إنما الله عز وجل أوحى إليه بهذا الشرع العظيم، الشرع الجليل، من لدن حكيم خبير سبحانه، وجعل الله هذا القرآن وكذلك هذه السنة وحيا، وجعله هدى ونورا يهدي إلى الرشد. لهذا الله يقول في القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وكان في خطبته ماذا يقول؟ في كل خطبة: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا ما معنى الهدي، طريقته، السيرة التي يسير عليها، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اعتقد أن هذا الهدي هناك ما هو أفضل منه، أو أن حكم النبي عليه الصلاة والسلام هناك ما هو أحسن منه، فهذا كافر بالله العظيم، لأنه في الحقيقة يخرج عن هذه الشريعة. ما هو الواجب على المسلم؟ أن يتبع الشريعة التي أنزلها الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. فلو اعتقد أنه يجوز الخروج عن هذه الشريعة، وأن خروجه بسبب أن هناك هدي أفضل من هديه، أو حكم أفضل من حكمه، أو اعتقد ما ذكرناه آنفا أنه سيخرج لليهودية أو النصرانية فهي أفضل من الإسلام كما يقول البعض، فهذا مرتد كافر بالله العظيم، لا تنفعه كلمة التوحيد ولو قالها 1000 مرة، لأنه من جاء بناقض من نواقض التوحيد لا تنفعه كلمة التوحيد، كمن يطلب هديا أحسن من هديه أو حكما أحسن من حكمه، كأنه يطلب دينا غير دين الإسلام ليتدين به. والله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لهذا لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بن كعب لم يكن الذين كفروا، وقد جاء في الرواية أن الله الذي أمره أن يقرأ على أبي، فبكى أبي وقال: سماني؟ قال: نعم. فبكى رضي الله عنه. جاءت رواية عند الترمذي فيها أنه لما قرأ عليه لم يكن الذين كفروا، كان فيها مما أنزل ثم نسخ: إن ذات الدين عند الله الحنيفية المسلمة، لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية، من يعمل خيرا فلن يكفره. هكذا كانت تقرأ سورة البينة لم يكن الذين كفروا، لكن بعد ذلك نسخ منها ما نسخ، وأحكم منها ما أحكم، وبقي منها ما بقي. لهذا بإجماع العلماء أن من ظن هذا الظن واعتقد هذه العقيدة أنه سيخرج إلى هدي خير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو يخرج إلى شريعة غير شريعة الإسلام، هذا كافر بالله العظيم. بل شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد 28 يقول: ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين. لأن الله ماذا يقول في القرآن؟ يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفي آية أخرى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الدين كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فكيف تقول سأخرج إلى ما هو أفضل منه أو أحسن منه؟ الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هذا هو الناقض الرابع. فمن خرج عن هذا الدين أو اعتقد أن غير هديه عليه الصلاة والسلام أكمل من هديه أو حكم غيره أحسن من حكمه، وضرب مثال المؤلف بقوله: كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه، فهو كافر. الطاغوت مأخوذ من الطغيان، والمقصود تجاوز الحد، وهنا يريد بالطاغوت الذين يحكمون بغير شريعة الله ويعتقدون أن هذه الأحكام أفضل من حكم الله. هؤلاء كفار بإجماع العلماء لا خلاف بينهم، لأنهم تجاوزوا طاغوت، لأنه تجاوز حده وطغى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم عدي بن حاتم رضي الله عنه وكان نصرانيا في جامع الترمذي، لما جاء إليه وكان في عنقه صليب من ذهب، فقال له: يا عدي، اطرح عنك هذا الوثن. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكن كانوا إذا أحلوا شيئا استحلوه، حرموا شيئا حرموه. إذن هذا هو الطاغوت. لماذا؟ لأنه صار هو المشرع في التحليل والتحريم، لا يسجدون له، لا يعبدونه كما قال عدي، لأن عدي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما كانوا يعبدون هؤلاء، ما يسجدون لهم، قال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم. المقصود بالعبادة السجود والركوع والخضوع، لكنهم أحلوا شيئا، لكنهم كانوا إذا أحلوا شيئا استحلوه، إذن جعلوا التحليل والتحريم لغير الله، ففضلوا حكم هؤلاء الطواغيت على حكم الله، والتحليل والتحريم من خصائص الله، لا يجوز لأحد أن يتدخل في أمر التحليل والتحريم. حتى النبي عليه الصلاة والسلام إنما يحرم ويبيح بما أوحى إليه الله عز وجل، فهو مبلغ عن الله. إذن هذه المسألة تتعلق بمسألة الحاكمية، وأهل السنة والجماعة معروف تفصيلهم في هذا الباب. الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة من الكبائر. متى يكون كفرا؟ إذا اعتقد أن هذا الحكم أفضل من حكم الله أو أحسن، كما ذكر المؤلف فهو ناقض. ماذا ذكر المؤلف؟ قال كالذين يفضلون حكم الطواغيت، فلو جاء إلى حكم الطواغيت أو حكم بشر أو حكم قانون، أي حكم من هذه الأحكام، وقال هذا أفضل من حكم الله، حكم الله لا ينفع في القرن العشرين، نحن تقدمنا وتطورنا، وانظروا إلى العالم من حولكم، فلو قال شيئا من ذلك التفضيل أو أن حكم الله لا ينفع في هذا الزمن، هذا كافر بالله العظيم، الكفر الأكبر الذي يخرج من دائرة الإسلام. أما النوع الثاني وهو الذي قد يكون معصية، هذا الذي يعتقد أن حكم الله هو الأفضل، وأن حكم الله واجب، وأنه ليس مخير في حكم الله، لابد أن يحكم بحكم الله، لكنه عاص، قدم حكم غير الله على حكم الله بسبب هواه أو بسبب مال أو خوف أو شيء من ذلك، أو أنه من أجل منصب أو كرسي، أو أنه ضعف أمام الأعداء، لكن في حقيقة نفسه وفي اعتقاده يرى أن حكم الله هو الأفضل، ولا أفضل من حكم الله، ولم يصرح بشيء من ذلك، لم يقل مثلا حكم الله عز وجل غير واجب، أو أنا مخير أريد أن أحكم شرع الله وأحكم غيره لا بأس يجوز، أو استهان بحكم الله مع تيقنه أن هذا حكم الله، هذا كافر كفر أكبر، هذا كفر كفرا أكبر. أما الحالة الثانية هي الكفر الأصغر، بسبب كما أشرت نفسه الأمارة بالسوء، عصى الله عز وجل، أراد مالا، أراد منصبا، شهوة، شيء من ذلك، فلا بد من هذا التفصيل. إذا لم نفصل هذا التفصيل لوقعنا في عقيدة الخوارج، وكفرنا ما لم وكفرنا من لم يكفره الله ورسوله. لهذا انظروا، أنا سأضرب لكم مثالا على عقيدة الخوارج، وهي موجودة في كتب سيد قطب، وسأأخذ هذا المثال من كتب سيد قطب، حتى تعرفوا أن سيد قطب صار على طريقة الخوارج، بل إن سيد قطب صار من المنظرين في التكفير. الخوارج والدواعش هم أطفال على كتب سيد قطب، وما عرفوا هذا التكفير ولا درسوا قواعده إلا في كتب سيد قطب، وهذه حقيقة ولا ينكرها إلا رجل جاهل لا يعرف شيئا. انظروا ماذا يقول سيد قطب في كتابه ظلال القرآن في المجلد الثالث في تفسير سورة الأنعام، لأن هذه السور الأنعام والأعراف ويونس والتوبة، هنا التكفير ستجده في كتب سيد قطب، تكفير 150%، ليس 100%، تكفير شديد، حتى إنه ما ترك أحدا من هذه المجتمعات إلا كفرها، حتى المؤذن الذي يؤذن ويقول لا إله إلا الله على المأذنة، سيد قطب يرى أنه كافر. لماذا؟ يقول لأنه رضي بهذه المجتمعات، رضي بهذا الحكم، فمن هذا الباب كفره. انظروا ماذا يقول سيد قطب، وأنا سأقرأ كلامه بالنص، يقول إن من أطاع بشرا في شريعة من عند نفسه ولو في جزئية صغيرة فإنما هو مشرك، وإن كان في الأصل مسلما ثم فعلها فإنما خرج بها من الإسلام إلى الشرك أيضا، مهما بقي بعد ذلك يقول أشهد أن لا إله إلا الله بلسانه، بينما هو يتلقى من غير الله ويطيع غير الله. يعني بمجرد أن تطيع غير الله أو أنك تطيع بشرا في أمر ولو كان جزئية، هو يصرح يقول ولو في جزئية صغيرة، هذا مشرك. هذا هو مذهب الخوارج، هم الذين لا يفصلون في هذه المسألة، أما أهل السنة والجماعة يفصلون. ففرقوا بين مذهب الخوارج وبين مذهب أهل السنة والجماعة حتى لا تقعوا في عقيدة الخوارج التي أذاعها ونشرها سيد قطب. والكلام في ذلك يطول، ولكن من باب فقط ضرب المثال ذكرنا أن أهل السنة والجماعة يفصلون، بينما هؤلاء الخوارج ومن كان على شاكلتهم ومن لف لفهم لا يفصلون، يكفرون ولو في الجزئية الصغيرة. ولا شك ولا ريب أن الحكم بما أنزل الله هو الواجب، لا يجوز لمسلم أن يحيد، لكن كلامنا في التفصيل إنما هو في التكفير. وإلا أهل السنة والجماعة يعتقدون ما جاء في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأمر بالتحاكم إلى رسوله الكريم حتى يحكموك، وأمر أيضا ألا نجد في أنفسنا حرجا ولا كراهية من هذا الحكم ومن هذا القضاء، وأمر أيضا بأننا نسلم ويسلم تسليما. هذا ما يدعو إليه أهل السنة والجماعة. لكن لا بد من التفريق في حال من يخرج عن دائرة الإسلام وفي حال من لم يخرج عن دائرة الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بشريعة واحدة والقرآن واحد والحكم فيه واحد، فإن تنازعنا في شيء نرده إلى الكتاب والسنة في كل صغيرة وكبيرة. لن تصلح المجتمعات ولن تصلح هذه الدول إلا بالتحاكم إلى الكتاب والسنة، وكلما ابتعدنا كلما ضعفنا. ولهذا لما رأى في يد عمر رضي الله عنه صحيفة من التوراة غضب، أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ ثم أخبر أنه لو كان موسى عليه الصلاة والسلام لو كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فكيف اليوم لا نتبع النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف نأتي إلى أحكام ونذهب إلى أحكام اليهود أو النصارى أو قوانين الغرب وقوانين الكفار، نتتبع هؤلاء ونقول هذه هي القوانين، فما لله لله وما لقيصر لقيصر؟ هذا ليس كلام أهل الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الله في القرآن أن الأنبياء كلهم جميعا أخذ عليهم الميثاق أنه لو ظهر فيهم لآمنوا به واتبعوه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. ما معنى هذا؟ يعني أخذ الميثاق وأخذتم على ذلكم إصري، يعني عهدي وميثاقي، على أنه لو ظهر فيكم النبي صلى الله عليه وسلم لوجب اتباعه وكذلك لوجب نصرته. والدليل أن عيسى لما ينزل في آخر الزمان بأي شريعة يحكم؟ شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحكم لا بالإنجيل ولا بغيره، وهذا يؤكد هذه الآية. الله أخذ الميثاق عليهم على ذلك. ولهذا ما أجمل ما قاله ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية، أشار إلى أن هذه الآية وكذلك غيرها من الآيات التي تدل على وجوب اتباعه فيها تنويه وتنبيه على شرفه، على شرفه وعظمته عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك في سائر الملل وعلى ألسنة الأنبياء. فرسالته هي آخر الرسائل وهو آخر الأنبياء، ودليل ذلك أنه يجب من ظهر منهم أو أدركوه يجب عليهم الإيمان به ومتابعته عليه الصلاة والسلام. وهذه استدل بها العلماء على أن الخضر عليه السلام قد مات. لماذا؟ قالوا لأنه لو كان الخضر حيا لجاء وبايع النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ونصره واتبعه، لا كما يشيعه الصوفية الخرافيون يقولون الخضر ما زال حيا. ونحن نقول بل قد مات، والخضر نبي من الأنبياء، ولو كان هذا النبي حيا لجاء وبايع النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به، لكنه قد مات عليه الصلاة والسلام. وما أجمل أيضا ما قاله شيخ الإسلام في ذلك، وأيضا ذكر هذا تلميذه ابن القيم في كتابه المنار المنيف، قال لو كان الخضر حيا لوجب عليه أن يأتي ويجاهد بين يديه عليه الصلاة والسلام ويتعلم منه. وأكد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. قالوا هذا دليل أن الخضر كان ميتا، لا وإلا ما قال لا تعبد في الأرض، لا قال وسيعبدك الخضر، ما زال موجودا، بل لو كان موجودا لجاء وقاتل معه في غزوة بدر. ومعروف أن عدد الصحابة في غزوة بدر كانوا 313 رجلا، وفي رواية 17 رجلا، وهم معروفون بأسمائهم وأسماء آبائهم ومعروفون بقبائلهم، فأين الخضر؟ لم يكن معهم. لماذا؟ لأنه قد مات عليه الصلاة والسلام. ثم ننتقل إلى الناقض الخامس. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. هذا هو الناقض الخامس، ويستدل على ذلك بقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هذا هو دليل هذا الناقض. فهؤلاء الكفار أخبر الله أنهم هلكوا بسبب كفرهم ولأنهم يكرهون ما أنزل الله، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أبطل الله أعمالهم لأنهم ماتوا على هذا الشرك وعلى هذه الكراهية والبغض لما أنزله الله. والآيات في ذلك كثيرة: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وهكذا في قوله تعالى: وقالوا قلوبنا في أكنة، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب. هذا حال أهل الشرك، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، كان شاقا عليهم هذا الأمر فيكرهون ما أنزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا في زمن نوح، كان نوح يذكرهم وينصحهم فكانوا ماذا يصنعون؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم. وقد اشتكى الله، وقد اشتكى نوح إلى ربه، قال: دعوتهم لتغفر لهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هذا دليل على شدة بغضهم وكراهيتهم لما أنزل على نوح ولما يدعوهم إليه نوح عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الكريم الذي دعا قومه وبقي صابرا محتسبا 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك الله يقول عنه: وما آمن معه إلا قليل، حتى زوجته وابنه كفروا به، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، لكنه أبى وكفر فكان مع المغرقين. إذن الآيات كثيرة في هذا، يبين الله حال الكفار: كذبوا الأنبياء، كرهوا ما جاء من القرآن والسنة، كما قال الله: تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يستون بالذين يتلون عليهم آياتنا. ما معنى تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر؟ قال العلماء: أي بمعنى أنك ترى في وجوههم شدة بغضهم وشدة كراهيتهم لسماع القرآن. وكانوا إذا سمعوا القرآن ماذا يقولون؟ يقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه. فكانوا يكرهون الحق، ولكن أكثركم للحق كارهون. وهكذا أهل النفاق. إذن من أبغض شيئا مما أنزله الله ولم ينقاد ولم يقبل ولم يسلم ولم يحب، لأن هذه هي شروط لا إله إلا الله: المحبة والقبول والانقياد والتسليم والصدق، كل هذه شروط وقد درسناها وأخذناها. هؤلاء لا انقياد ولا قبول ولا محبة، عندهم بغض ويصرحون ببغضهم. فكل من يكره ما أنزل الله فهذا كافر بالله العظيم. فإياك ثم إياك أن تكره أو أن تبغض أو أن تتسخط من نص أو من آية أو من حديث، احذر من هذا، عليك بالقبول والإنقياد والتسليم. الله في القرآن أخبر أن هؤلاء أضلهم الشيطان، الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكل مسلم عليه أن يحذر أشد الحذر أن يكره أو أن يطيع هؤلاء، لأنه قال سنطيعكم في بعض الأمر. فالعلماء أجمعوا على أنك لو أبغضت دين الله أو شيء من دين الله فهذا هو النفاق الأكبر. هكذا ذكر شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 28، ولأن كلامه نفيس سأقرأه كما هو، في المجلد 28 في صحيفة أو في صفحة 34 و400. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ يقول: فمن النفاق ما هو أكبر ويكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار، كنفاق عبد الله بن أبي وغيره بأن يظهر تكذيب الرسول أو جحود بعض ما جاء به أو بغضه أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه أو المسرة بانخفاض دينه أو المساءة بظهور دينه ونحو ذلك مما لا يكون صاحبه إلا عدوا لله ورسوله. يعني من صنع شيئا من ذلك هذا ليس بمسلم، هذا منافق. إذا حصل انخفاض لدين الله يفرح ويظهر السرور، وإذا حصلت كذلك المساءة يفرح ويكون مسرورا، وإذا ظهر دين المشركين فرح بذلك. من حصل منه شيء من ذلك فهو كافر بالله العظيم. لكن قد يقول قائل: كيف نفسر ما جاء في بعض النصوص التي فيها ذكر الكراهة؟ فأنتم تقولون: لا يجوز لي أن أكره، ولو كرهت لكان هذا ناقضا، ولو أبغضت كذلك، كما قال المؤلف: من أبغض شيئا، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول. فمثلا نضرب مثالا على ذلك، لأن هذه مسألة مهمة أيضا تتعلق بهذا الناقض. الكراهية قد تأتي كراهية طبعية، يعني ليس لها علاقة بكراهة الاعتقاد التي يكفر صاحبها. فمثلا الله يقول في القرآن: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فقد يقول قائل: هذا دليل على أن قد تحصل الكراهية لأمر شرعي، القتال هنا الجهاد، فهل يجوز لي أن أكره الجهاد؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم. الجواب: هذه الكراهية ليست الكراهية الشرعية، ليست الكراهة الاعتقاد أني أكره ما أنزله الله من آيات الجهاد وما فرضه الله علي من القتال، إنما المقصود الكراهية التي هي طبع في الإنسان. كيف ذلك؟ الجهاد فيه مشقة، وفيه كذلك دفع المال ومفارقة الوطن ومفارقة الأهل والأولاد، وكذلك روحك قد تذهب، فهي فيه مشقة للنفس، وقد تقطع أطرافك، تتعرض أيضا لضربة في رأسك أو جراح. فإذا كان من هذا الأمر فلا شك أن الإنسان يكره أن يحصل له شيء من ذلك، وليس الكراهية للنصوص التي أمرت بذلك أو الشرع الذي جاء بذلك. لهذا انظروا ماذا حصل في غزوة بدر، وأهل بدر كلهم في الجنة. انظروا ماذا قال الله: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. فما المقصود بقوله وإن فريقا من المؤمنين لكارهون؟ قال العلماء: الكراهية التي حصلت هنا لأنهم خرجوا غير مستعدين للقتال. الله أخرجه من بيته من أجل العير، ولم يخرج للقتال، ولم يأتي بالسلاح، ولم يأتي بالرجال والركب، إنما خرجوا وعددهم 300 ويزيدون، ومعهم شيء من السلاح وشيء من الركب وهي قليلة. فالصحابة لما رأوا ذلك، وفي المقابل كفار قريش قد تجهزوا وجاءوا بحدهم وحديدهم وقوتهم، وقد بلغوا 3 أضعاف المسلمين، فكانت الكراهية هذا هو المقصود به، خرجوا ولم يستعدوا، فكرهوا الخروج إلى الأعداء وهم لم يستعدوا بالسلاح. هذا هو المراد فقط، وهذا لا بأس به، لكن الله أخبرهم بأنهم منتصرون، إما أن يأخذوا العير وإما أن يقاتلوا وينتصروا. فجمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. إذن هذا هو المراد بالكراهية، سواء في آية البقرة أو في آية الأنفال، وهذا شيء طبعي لا بأس به. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الناقض السادس، ماذا قال؟ قال السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه، والدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآيات نزلت في أناس تكلموا بكلام لا يجوز لهم أن يقولوه في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبداية هذه الآيات فيها الكلام عن أهل النفاق: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم الآيات. هذا دليل صريح على أن الاستهزاء بالله أو بشيء من آياته أو برسوله أنه كفر يخرج من دائرة الإسلام، وهذا نص صريح. كل من تنقص النبي عليه الصلاة والسلام أو تنقص شيئا من آيات الله، سواء كان جادا أو كان هازلا، فقد كفر ظاهرا وباطنا، يكون كافرا. هذا استخفاف واستهانة، وقد أجمع العلماء على كفره. ولو قال أنا كنت ألعب أو كنت هازلا، قد قال الله في القرآن: هم قالوا كنا إنما كنا نخوض ونلعب، فالله قال: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. إذن الكافر عليه أن يتوب ويرجع قبل موته، فقد وقع وحصل الكفر من هؤلاء. وكما أشرت القصة مشهورة، كانوا في غزوة تبوك فقالوا بعض العبارات التي فيها سخرية واستهزاء في رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك في باقي أصحابه، فقالوا: إن ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام من أخبر، فنزلت هذه الآيات، فجاءوا إلى رسول الله وكانوا يتعلقوا بناقته وبحقبها، حتى إن أحدهم تنكبه الحجارة وهو متعلق، يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد على قوله: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، كما عند الطبري في تفسيره عند هذه الآية، وكذلك عند تفسير ابن أبي حاتم عند هذه الآية. إذن الاستهزاء من سنن المشركين والمنافقين. المسلم المؤمن الذي يؤمن بالله ورسوله ويؤمن بالله واليوم الآخر لا يقع في الاستهزاء، لا يحصل منه شيء من ذلك. ولهذا الله يقول: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. كانوا يشيرون إليه، يسخرون من النبي عليه الصلاة والسلام، فيقولون: هل هذا هو الذي يعني يسب آلهتكم؟ هذا هو محمد؟ هذا هو الذي بعث الله رسولا؟ كما في الآية الأخرى: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. فاستهزأوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حالهم. فالمسلم إذا حصل منه شيء من ذلك والعياذ بالله كفر وخرج من دائرة الإسلام. وكم من الآيات التي تبين أن هذا من سنن المشركين، ويسخرون من الذين آمنوا. وكذلك في قوله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. الآيات. فهذا حال أهل الإجرام، يتغامزون ويسخرون ويتفكهون من أهل الإسلام ومن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أما المسلم المؤمن لا يحصل منه شيء من ذلك. ولهذا يوم القيامة الله يذكرهم، يقول: إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. الآيات. إذن هذا سبب دخولهم النار، استهزأوا وسخروا من أهل الإيمان وبقوا على كفرهم. فالكفار كانوا حتى يسخرون من الضعفاء، ضعفاء المؤمنين. يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. هذه سخرية، سخروا من الأنبياء. وكان إذا تكلم معهم وبين لهم حقيقة التوحيد عليه الصلاة والسلام شعيب نبي الله، يقولون ما نفقه كثيرا مما تقول، وهم يفقهون لكنهم يقولون ذلك استعلاء وسخرية بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لهذا كان يقول لهم: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. إذن المؤلف قرر أن من استهزأ بشيء، هكذا بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه، هذا الرجل يكفر ويخرج من دائرة الإسلام. هذا الرجل لو حصل منه شيء من ذلك فهو كافر من دين الله. هذا عام يشمل كل استهزاء في الدين، يعني استهزأ بالفرائض، استهزأ بالواجبات، استهزأ بالمستحبات، استهزأ بشيء من المنهيات أو المكروهات، استهزأ بما ورد في الثواب أو في العقاب، سخر من ثواب صلاة الجنازة، أو سخر من ثواب صوم يوم عرفة، أو جاء إلى عقوبة شارب الخمر فسخر منها، كل هذا كفر بالله، يخرج من دائرة الإسلام. نقول له بعد ذلك، لو حصل منه شيء من ذلك، نقول له: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء هو أذية، أذية لله ولرسوله وللمؤمنين. والدليل ما جاء في قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وهكذا أيضا لما كان اليهود يطعنون في الله عز وجل، ماذا قال الله فيهم؟ لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. هذا دليل على ماذا؟ على أنهم كانوا يسخرون، يصفون الله بأنه فقير، كما وصفوا بأن يده مغلولة، وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وسخروا من النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يمرون به يقولون: السام عليك يا محمد، حتى إن عائشة غضبت ودعت عليهم فقالت: عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم، فقال لها: عليك بالرفق يا عائشة وإياك والعنف والفحش. فكانت تقول: أولم تسمع ما قالوا يا رسول الله؟ فقال لها: أولم تسمعي ما قلت؟ قد رددت عليهم، كما في الصحيحين. والنبي عليه الصلاة والسلام يستجاب لدعائه ولا يستجاب لدعائهم عليه. وهذا حال اليهود الذين قالوا: سمعنا وعصينا، واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. فكان عندهم أنهم يلوون ألسنتهم بالرعونة والطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام. لهذا الله قال للمؤمنين: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لأن هذا من سنن اليهود، حتى إن الله جل في علاه نهى المؤمنين عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي، لأن هذا من الاستخفاف بهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا، كجهر بعضكم لبعض، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم ذكر فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، الآيات. فلا يجوز أبدا أن يقع الإنسان في شيء من السخرية أو الاستهزاء أو الاستخفاف، فلو حصل منه شيء من ذلك كفر ووقع في هذا الناقض. وكذلك احذروا من الاستهزاء بالعلماء، فاحذروا أشد الحذر. لماذا؟ لأن العلماء ورثة الأنبياء، والصحابة الذين كانوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام دخلوا في هذه الآية، يعني بمعنى أن الذين سخروا منهم لم يسخروا من رسول الله فقط، سخروا منه وسخروا من الصحابة بالجبن والكذب، قالوا: لم نجد مثل قرائنا هؤلاء، قرائنا جمع يريدون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. وشيخ الإسلام له أيضا كلام نفيس في ذلك، عندما ذكر هذا الحديث قال هؤلاء لما تنقصوا النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك عابوه وعابوا من معه من العلماء وهم من الصحابة، لأنهم قالوا مثل قرائنا، ومعروف أن لفظ القراء المقصود به العلماء، فاستهانوا برسول الله عليه الصلاة والسلام واستهانوا بأصحابه العلماء القراء رضي الله عنهم. وهكذا أيضا بمن يستهين بالعلماء، احذر أن تسخر من عالم رباني من أهل الفضل والعلم. إذا كان المؤمن لا يجوز له أن يسخر من مؤمن، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم الآيات، فكيف تأتي إلى عالم يحمل الكتاب والسنة وتسخر منه؟ ثم انتقل المؤلف إلى الناقض السابع. قال الناقض السابع: السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. السحر تكلمنا عنه بالتفصيل فيما مضى، وفصلنا في الحقيقة تفصيل طويل في درس سلم الوصول، تكلمنا عن السحر وفصلنا، ولهذا أرى أننا في هذا الدرس نختصر ما يتعلق بالسحر، لأننا قد تكلمنا بما فيه الكفاية وفصلنا وبينا أيضا أنواع السحر، وهذا السحر حقيقة أو خيال. فنقول فيما يتعلق بالسحر: السحر العلماء لما بينوه أو شرحوه قالوا هو عبارة عن أشياء يفعلها الساحر فتؤثر في بدن المسحور. ولا شك ولا ريب أن السحر له تعلق بالشياطين والجن، فإن هؤلاء لا يفعلون سحرهم إلا إذا أعانتهم الشياطين والجن. وقد أجمع العلماء على أن من أطاع الجن والشياطين في هذا السحر وعبد هؤلاء الشياطين أو أطاعهم فيما يتعلق بالاستهزاء بدين الله أو الدوس على المصحف أو الصلاة لهم أو عبادتهم من دون الله، كل هذا كفر بالله العظيم. ولما عرف ابن قدامة في المغني السحر ذكر أنه عقد ورقى، يأتي الساحر ويتكلم فيها أو يكتبها فتؤثر في هذا المسحور، إما أن تقتله وإما أن تمرضه وإما أن يفرق بين المرء وزوجه. وقد فصلنا ذلك وبينا أن الذي أنكر السحر وقال هو مجرد خيال المعتزلة، وهذا كلام باطل، بل إن السحر له حقيقة. ونعتقد أيضا أن الساحر يجب قتله لأنه بدل دينه، ومن بدل دينه يقتل كما في الصحيح في البخاري: من بدل دينه فاقتلوه. والمؤلف يتكلم عن هذا الساحر، الساحر الذي يستعمل الشياطين ويكفر بسحره، فهذا كافر بالله العظيم يجب قتله. وقد قتل عمر وأمر بقتل 3 سواحر، فقتلوا 3 سواحر كما في صحيح البخاري، أصله في صحيح البخاري وقد وصله غيره، وجاء كذلك عن جندب رضي الله عنه. وحفصة كذلك قتلت ساحرة سحرتها كما جاء في موطأ الإمام مالك، وجاء عنده منقطع لكن وصله غيره عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وأجمع الفقهاء على قتله من جهة أنه أطاع الجن وعبدهم من دون الله وقدم لهم القربان، ويجعلونه أيضا يدوس المصحف ويدخله إلى بيت الخلاء ويكتب القرآن بالحيض. فيكفينا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم، وذكر منهم التارك لدينه المفارق للجماعة. ولا شك أن الساحر كفر بسحره وأطاع الجن، فهو تارك لدينه مفارق للجماعة. وبقي أن هناك خلاف في الساحر الكتابي سواء كان يهوديا أو نصرانيا، نعم هناك خلاف. وكذلك بعض أهل العلم كالشافعي كان يرى أن الساحر يقتل بشروط، ومن هذه الشروط أن يكون قد قتل أحدا بسحره، فلو أنه قتل أحدا بسحره فأنا يرى أنه يقتل. لماذا؟ لأنه من باب القصاص. وفي الحقيقة هذا قول نعم وقال به الشافعي، إلا أن الصواب ما ذكرناه، بمعنى أن الساحر يقتل مطلقا حتى لو كان لا يستعين بالجن، فهو مفسد يجب قتله، وقد رجحنا ذلك وبيناه في درس قد مضى. ومن أراد التفصيل والتوسع في ذلك فقد فصلنا في درس سلم الوصول، وكذلك هناك بحث منشور وهو إتحاف الأكابر في حكم قتل الساحر، وذكرنا أيضا ما يتعلق بحكم تعلم السحر وحكم استخراج السحر وكيف يؤثر السحر وهل يستتاب الساحر أو لا يستتاب، وذكرنا أن الصواب أنه لا يستتاب بل يقتل، يجب قتله وعلى ولي الأمر أن يقتله كما صنع عمر. عمر لم يقل استتيبوا السحرة، أمر بقتلهم. إذن هذا هو ما يتعلق بالسحر، وقد اختصرنا لأننا قد أطلنا الكلام في درس سلم الوصول. ثم انتقل المؤلف إلى الناقض الثامن، لعلنا إن شاء الله نؤجل ذلك إلى درس قادم فنأخذ الناقض الثامن والتاسع والعاشر، ولعل هذا يكون في رمضان، نسأل الله التيسير والإعانة. إذن نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.